السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما هو السؤال؟ هل أجد إجابة على سؤالي؟ ما هو سؤالك؟ من فاته شيء من السماع المباشر ويريد أن يستمع من التسجيل لا مانع من ذلك، بس يعني ما يكونش هذا هو المعتاد دائما، وإنما إذا فاته شيء فيجبره بالسماع من التسجيل. بارك الله فيك. طيب نبتدئ إن شاء الله مجلسنا. ما أدري من معنا من الإخوة. الأخ الأخير موجود؟ يا أبا الخير أنت موجود؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. لو في حد يستطيع أنه يحط لنا الكتاب على الشاشة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبعد، فحياكم الله جميعا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم مع درس جديد من دروس قراءة تفسير الجليلين، وقد وصلنا في قراءتنا لهذا التفسير المبارك إلى الجزء، بداية الجزء الرابع إن شاء الله. وإذا كان أخونا أبو الخير معانا فليتفضل بالقراءة مشكورا. ما أدري من معنا صراحة. الأخ محمد شكري كان موجود، ما أعرفش المستعد يقرأ ولا هو موجود. نعم الشيخ موجود. طيب خلي تفضل، تفضل أخي محمد. أنت عندك الكتاب أبو عبيدة؟ هبحث عنه يا شيخ.

وما ظلمهم الله بضياع نفقاتهم ولكن أنفسهم يظلمون بالكفر الموجب لضياعها. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة أصفياء تطلعونهم على سركم من دونكم أي غيركم من اليهود والنصارى والمنافقين لا يألونكم خبالا نصب بنزع الخافض أي لا يقصرون لكم في الفساد ودوا تمنوا ما عنتم أي عانتكم وهو شدة الضرر قد بدت ظارت البغضاء العداوة لكم من أفواههم بالوقيعة فيكم وإطلاع المشركين على سركم وما تخفي صدورهم من العداوة أكبر قد بينا لكم الآيات على عداوتهم إن كنتم تعقلون ذلك فلا توالوهم. ها للتنبيه أنتم يا أولئك المؤمنين تحبونهم لقرابتهم منكم وصداقتهم ولا يحبونكم لمخالفتهم لكم في الدين وتؤمنون بالكتاب كله أي بالكتب كلها ولا يؤمنون بكتابكم وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل أطراف الأصابع من الغيظ شدة الغيظ لما يرون من ائتلافكم ويعبر عن شدة الغيظ بعض الأنامل مجازا وإن لم يكن ثم عض قل موتوا بغيظكم أي ابقوا عليه إلى الموت فلن تروا ما يسركم إن الله عليم بذات الصدور بما في القلوب ومنه ما يضمره هؤلاء إن تمسسكم تصبكم حسنة نعمة كنصر وغنيمة تسؤهم تحزنهم وإن تصبكم سيئة كأزيمة وجدب يفرحوا بها وجملة الشرط متصلة بالشرط قبل وما بينهم قبل وما بينهم اعتراض والمعنى أنهم متناهون في عداوتكم فلا توالوهم فاجتنبوهم وإن تصبروا على أذاهم وتتقوا الله في موالاتهم وغيرها لا يضركم بكسر الضاد وسكون الراء وضمها وتشديدها كيدهم شيئا إن الله بما يعملون بالياء والتاء محيط عالم فيجازيهم بهم. واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ غدوت من أهلك من المدينة تبوئ تنزل المؤمنين مقاعد القراءة اللي ذكرها المفسر رحمه الله تعالى المؤلف لا يضركم وأيضا القراءة الثانية بكسر الضاد لا يضركم بكسر الضاد وسكون وتخفيف الراء لا يضركم فهنا قراءتان القراءة الأولى قراءة الضم بضم الضاد وتشديد الراء هذه قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ومعهم من القراء العشرة أبو جعفر باقي القراء اللي هم نافع ابن كثير وأبو عمرو ومعه يعقوب وخلف العاشر يقرؤون بكسر الضاد وسكون الراء وتخفيفها بدون تشديد. نعم هذه الآيات بيّنت لنا وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة والاستمساك بهديهما فهما أعظم وسيلة للثبات على الحق والعصمة من الضلال والافتراق وأن الافتراق والاختلاف الواقع في الأمة في قضايا الاعتقاد من فعل ذلك ففيه مشابهة لمن سبقنا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى وقد نهانا الله عن التشبه بهم وأمرنا بالاعتصام بالكتاب والسنة وأن النجاة هي في اعتصامنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويجب علينا الإيمان بجميع الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى وأيضا نؤمن بجميع ما أنزل عليهم من الكتب لا نفرق بين أحد منهم وأن الله عز وجل لا يقبل من أحد كائنا من كان دينا أيا كان هذا الدين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا دين الإسلام الذي جاء به والذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لا يسمع به أحد سواء كان يهوديا أو نصرانيا ثم لم يؤمن بي إلا أكبه الله على وجهه في النار. ولذلك من أصر على الضلال واستمر عليه فقد يعاقبه الله بعدم توفيقه إلى الهداية. هذا شيء مهم يجب أن نحذر من أن نتبع هؤلاء أو نتشبه بهؤلاء الذين ضلوا عن الصراط المستقيم. فمن أصر على الضلال واستمر عليه فقد تكون عاقبته ألا يوفق للهداية والتوبة. ورغم ذلك فإن باب التوبة مفتوح للناس جميعا، كل واحد باب التوبة مفتوح له. من أذنب بأعظم ذنب وهو الشرك باب التوبة مفتوح له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أي ذنب تبت منه ورجعت عنه وعدت إلى الله عز وجل فالله عز وجل يقبل توبتك ويغفر ذنبك حتى ولو كان الشرك. إن تبت منه تاب الله عليك. ما لم تحضر العبد الوفاة الموت، إذا وصلت الروح إلى الحلقوم لا توبة، أو أشرقت الشمس من مغربها امتنعت التوبة، فعندئذ لا تقبل التوبة عند ذلك، ولا ينجي المرء من عذاب الله يوم القيامة إلا ما قدمه من عمل صالح في هذه الحياة وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا تغتروا بما فيها وما يزينه البعض من المعاصي والذنوب، فهذا كله مآله إلى غضب الله عز وجل وعذابه. ثم بين الله عز وجل أن أعظم أماكن العبادة وأشرفها هو البيت الحرام، لأنه هو أول بيت وضع للناس ببكة، فيه من الخصائص ما ليس فيه. وقد أوجب الله الحج بألفاظ كثيرة تأكيدا على وجوبه، وأنه يجب على العبد في العمر مرة واحدة. نعم، أيضا يجب علينا أن نتمسك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا هذه الخيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بارك الله فيكم هو سبب فلاح هذه الأمة بأنها جعلها خير أمة أخرجت للناس. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الأخيار. تفضل. جزاك الله خيرا. واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ غدوت من أهلك من المدينة تبوئ تنزل المؤمنين مقاعد مراكز يقفون فيها للقتال، والله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم. وهم يوم أحد خرج النبي صلى الله عليه وسلم بألف أو إلا 50 رجلا والمشركون 3000، ونزل بالشعب يوم السبت 7 شوال سنة 3 من الهجرة، وجعل ظهره وعسكره إلى أحد، وسوى صفوفهم، وأجلس جيشا من الرماة، وأمر عليهم عبد الله بن جبير بسفح الجبل، وقال انضحوا عنا بالنبل لا يأتون من ورائنا ولا تبرحوا غلبنا أو نصرنا. إذ بدل من إذ قبله همت بنو سلمة وبنو حارثة جناحا العسكر طائفتان منكم أن تفشلا تجبنا عن القتال وترجعا. لما رجع عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه وقال على من نقتل أنفسنا وأولادنا، وقال لأبي جابر السلمي القائل له

ولا حظ له في الآخرة، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها أي من ثوابها وسنجزي الشاكرين. وكأي كم من نبي قاتل وفي قراءة قتل، والفاعل ضميره معه، خبر مبتدأ مبتدأه ربيون كثير جموع كثيرة، فما وهنوا جبنوا لما أصابهم في سبيل الله من الجراح وقتل أنبيائهم وأصحابهم، وما ضعفوا عن الجهاد، وما استكانوا خضعوا لعدو كما فعلتم حين قيل قتل النبي صلى الله عليه وسلم، والله يحب الصابرين على البلاء. وما يعني كان قتل وقاتل قتل، هذه قراءة بضم القاف وكسر التاء قتل وحذف الألف طبعا، هذه قراءة الإمام نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب، وباقي القراء يقرؤون بفتح القاف والتاء وإثبات الألف بعدها بعد القاف قاتل. نعم، وهذه الآيات تبين لنا أن الابتلاء سنة إلهية يتميز بها الصادق من الكاذب والصابر من غيره، وأن أعمار الناس وآجالهم ثابتة عند الله تعالى، لا يزيدها حرص حريص ولا ينقصها إقدام شجاع، والناس يختلفون في مقاصدهم ونياتهم، فمن الناس من يريد ثواب الله والدار الآخرة. انظروا، الله عز وجل يقول لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: الخلص من هذه الأمة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، والذي يطلع على هذا هو من؟ هو الله، وكل سيجازى على نيته وعلى عمله. فالواجب علينا أن نبتغي بأعمالنا كلها وجه الله والدار الآخرة، ولنعلم أن من أعظم أسباب الهزيمة في الحياة وفي المعركة ومع النفس وفي جهادنا في مع أنفسنا في هذه الحياة هو التعلق بالدنيا والطمع فيها ومخالفة أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخالفة بسيطة لا تذكر، أن الرماة نزلوا بعد أن تأكدوا نصرهم وأن الغنيمة أصبحت سهلة، فنزلوا ليجمعوا الغنائم وخالفوا ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، فانظروا كيف كانت العاقبة، أنهم كانت سبب في هزيمتهم في غزوة أحد. فلا بد أن نعلم أن من أعظم أسباب الهزيمة هو مخالفة أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعلق بالدنيا. وهذا يبين لنا أيضا فضل الصحابة، وأن الله عز وجل غفر لهم وحط عنهم خطاياهم وتاب عليهم، فهم الذين أبلوا مع نبيه صلى الله عليه وسلم بلاء حسنا وصبروا وجاهدوا وتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله ونقلوا لنا هذا الدين، فرضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا فيه أيضا يعني تسلية لكل من وقع في الذنب أو المعصية، إذا تاب تاب الله عليه وغفر له وعفى عنه. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يعفو عنا وأن يتجاوز عن خطايانا وسيئاتنا، إنه كريم جواد غفور. نعم، تفضل. جزاك الله خيرا. وما كان قولهم عند قتل نبيهم مع ثباتهم وصبرهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا تجاوزنا الحد

قد يكون الابتلاء رفعة في الدرجات ليس بسبب الذنب والمعصية، وإنما يكون للعبد درجة رفيعة ومنزلة عالية عند الله عز وجل فيبتلى، وبهذا الابتلاء ترفع درجته عند الله عز وجل ومنزلته. والله يعفو ويتجاوز عن كثير مما نفعله من الذنوب والمعاصي، فلو أخذنا الله بجميع ما نفعل لهلكنا ولما بقي على وجه الأرض أحد، ولكن الله غفور رحيم. وأن الدنيا لا تستوي بالآخرة أبدا، فهناك دار يجازى فيها العباد المؤمن على إيمانه وتقواه وعبادته وصبره على طاعة الله وصبره عن معاصي الله وصبره على آلام الله وأقداره، فيجازى في الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين. وأما من أعرض عنه وكذب فإن منزلته والعياذ بالله هي العذاب الأليم كما بين ذلك. فلا تستوي الحسنة ولا السيئة، ولا تستوي منازل المؤمنين الأبرار والفجار الكفار. وأن النصر الحقيقي هو من انتصر على نفسه وهواه وشيطانه وتغلب عليهم بمراعاة ومراقبة الله عز وجل ودوام وملازمة الطاعة لله عز وجل، فهذا هو النصر الحقيقي. أما النصر في المعركة فهو من عند الله جزاء، فالله عز وجل من سننه أن يبتلي عباده. لماذا؟ ليميز المؤمن الحق من المنافق، ويعلم الكاذب من الصادق. والصحابة رضوان الله عليهم هم يعني أعلى الناس منزلة في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الناس منزلة. كثير من الناس يظنون أو يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فليتق الله كل من يتكلم في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم خير هذه الأمة، وهم الذين اصطفاهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أفضل الناس وأعلى الناس منزلة في الدنيا وفي الآخرة لما بذلوه من أنفسهم وأموالهم في سبيل الله. فلا يستوي أهل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ممن جاء بعدهم. أيضا نعلم أن البخل الذي يمنعه الإنسان إنما يضر نفسه ولا يضر غيره، يحرم نفسه، حرم نفسه من الثواب، حرم نفسه من التجارة مع الكريم الوهاب، وعرض نفسه للعقوبة والخسران. ومن أنواع الابتلاء الأذى الذي ينال المؤمنين في دينهم وأنفسهم من قبل الكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو المشركين. وما هو الواجب علينا؟ أن نصبر ونحتسب ونتضرع إلى الله عز وجل أن يكف عنا شرهم، ونردهم أيضا بالحجة والبيان، وإن احتاج الأمر إلى الجهاد فالجهاد مشروع كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذروة سنام هذا الدين هو الجهاد في سبيل الله. ومن صفات المؤمنين أنهم يتبعون الكتاب والسنة، يتبعون ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من صفات علماء السوء أنهم يكتمون العلم ويتبعون الهوى ويفرحون بمدح الناس مع سوء سرائرهم وأفعالهم، فلنحذر من ذلك، فإن الله يطلع على السرائر وما تخفي الصدور، فالله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهذا يكون

وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله كعبد الله بن سلام وأصحابه والنجاشي وما أنزل إليكم أي القرآن وما أنزل إليهم أي التوراة والإنجيل خاشعين حال من ضمير يؤمن مراعى فيه معنى من أي متواضعين لله لا يشترون بآيات الله التي عندهم في التوراة والإنجيل من بعث النبي صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا من الدنيا بأن يكتموها خوفا على الرياسة كفعل غيرهم من اليهود أولئك لهم أجرهم ثواب أعمالهم عند ربهم يؤتونه مرتين كما في القصص إن الله سريع الحساب يحاسب الخلق في قدر نصف نهار من أيام الدنيا يا أيها الذين آمنوا اصبروا على الطاعات والمصائب وعن المعاصي وصابروا الكفار فلا يكونوا أشد صبرا منكم ورابطوا أقيموا على الجهاد واتقوا الله في جميع أحوالكم لعلكم تفلحون تفوزون بالجنة وتنجون من النار تمت سورة آل عمران إن شاء الله حفظك الله ورعاك. هذه الآيات الأخيرة تبين لنا أن العبرة ليست بما قد نعم به الإنسان في الدنيا من المال والمتاع وإن عظم لأن الدنيا زائلة، إنما العبرة بحقيقة مصيره في الآخرة في دار الخلود عند رب العالمين عند علام الغيوب، وأن الأذى الذي ينال المؤمن في هذه الدنيا فيضطره إلى الهجرة وإلى الخروج من بلده، وهذا من أعظم أسباب تكفير الذنوب ومضاعفة الأجور، وأن من أهل الكتاب من يشهد بالحق الذي في كتبهم فيؤمنون بما فيها ويؤمنون بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من علامات صدق هؤلاء الذين آمنوا بما في كتبهم وآمنوا بما أنزل على النبي فلهم أجرهم مرتين، وأن الصبر على الحق ومغالبة المكذبين هو سبيل الفلاح في هذه الدنيا والنجاح. أيضا هناك أمر أردت أن أنبه عليه عند قوله سبحانه وتعالى قد سمع الله، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذه القولة البشعة من هؤلاء القوم الذين وصفوا الله بهذا الوصف تعالى وتنزه عن قولهم، فالله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب، فالله قال لهم أنه سمع مقالتهم وسامع كلامهم وسيجازيهم على هذا يوم القيامة، فإن من أسمائه تعالى السميع الذي يسمع كل شيء ويعلم كل شيء، والسمع المضاف إلى الله عز وجل أعلموا أنه ينقسم إلى قسمين، سمع يتعلق بالمسموعات أي إدراك الأصوات، وسمع بمعنى الاستجابة فيكون معناه أن الله يجيب دعوة من دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. أما السمع الذي يكون بمعنى إدراك المسموعات أو الأصوات فهو على ثلاثة أقسام، منها ما يقصد به التهديد والوعيد كمثل هؤلاء اليهود الذين وعدهم الله وهددهم فقال لقد سمع الله قول الذين قالوا، ماذا قالوا؟ هذا القول الشنيع، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، وقوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، فهذا السمع يقصد به التهديد لهؤلاء القوم وأنهم تحت سمع الله وقدرته وعظمته وعقابه، وهناك سمع يقصد به التأييد والنصرة، فالله عز وجل قال لنبيه موسى عليه السلام إنني معكما أسمع وأرى، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إذا يقول صحابة في الغار لا تحزن إن الله معنا، أي أؤيدكما وأسمع ما يقال لكما فلا تخاف، إذا كان الله معك فلا تخاف ولا تحزن ولا تجزع، فلن يستطيع أحد أن يصل إليك بضر ما دام أن الله معك، فكن واثقا بنصر الله وتأييده وحفظه وإحاطته وتأييده وحفظه لك، إنني معكما أسمع وأرى. وهناك سمع يقصد به الإحاطة، يعني إحاطته بكل شيء. قال عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. عائشة رضي الله عنها تقول سبحان الذي وسع سمعه كل شيء، إني في ناحية البيت وأسمع بعض كلامها والبعض الآخر يخفى علي، والله عز وجل سمعها من فوق سبع سماوات وهو على عرشه سبحانه وتعالى، واستجاب لها وقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وهذا يدلنا على أننا نعلم دائما وأبدا أن الله يرانا ويسمعنا، فلنحذر من أن نتكلم بكلمة يكون فيها غضب الله وسخطه، ولنتكلم بما يرضي الله وبذكر الله وبما يقربنا إلى الله عز وجل. إذن هذه هذا هو ما يتعلق بهذا الاسم وهذه الصفة، سمع يتعلق بالمسموع أي إدراك الأصوات، وعرفنا أنه ثلاثة أقسام، وسمع بمعنى الاستجابة أنه يجيب دعوة الداعي ويجيب دعاء الداعين سبحانه وتعالى. نعم تفضل بارك الله فيك. ولا تبغى أحد يكمل؟ أخونا زكريا موجود، أبو زكريا إن أحببت أن يكمل نجعل الذي فالذي تريد شيخنا الذي تريد، لا مانع عندي ولا مشكلة. الله يجزيك خير، بارك الله فيك يا أبا الخير وأنت سباق بالخير. يا زكريا، أبا زكريا تريد أن تقرأ؟ نريح أخونا أبو الخير شوية، ولا أبو عبيدة محمد لطفي؟ سكت القوم، خلاص كمل يا أبا الخير. سورة النساء مدنية وآياتها 75 و100 أو 76 و100 أو 77 و100، نزلت بعد الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أي أهل مكة اتقوا ربكم أي عقابه بأن تطيعوه، الذي خلقكم من نفس واحدة آدم وخلق منها زوجها حواء بالمد من ضلع من أضلاعه اليسرى، وبث فرق ونشر منهما من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء كثيرة، واتقوا الله الذي تساءلون، فيه إدغام التاء في الأصل في السين، وفي قراءة بالتخفيف بحذفها أي تتساءلون به فيما يعني بينكم. هي قراءتان، قراءة تساءلون وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي بالتخفيف بتخفيف السين، وقراءة باقي القراء جميعا بالتجديد تساءلون. نعم أي تتساءلون به فيما بينكم. الأرحام أيضا فيها قراءة بالكسر وهي قراءة حمزة والأرحامي، وهناك قراءة باقي القراء يقرؤون بالفتح والأرحام، وهناك قصة مشهورة لأحد النحاة نذكرها في وقت آخر إن شاء الله. تفضل. تتساءلون به فيما بينكم حيث يقول بعضكم لبعض أسألك بالله وأنشدك بالله، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وفي قراءة بالجر عطفا على الضمير في به، وكانوا يتناشدون بالرحيم، إن الله كان عليكم رقيبا حافظا لأعمالكم فيجازيكم بها أي لم يزل متصفا بذلك، ونزل في يتيم طلب من وليه ماله فمنعه، وآتوا اليتامى الصغار الذين لا أب لهم أموالهم إذا بلغوا،

وعلى صبرك وجهادك، وأراك وأنت ترفع الكتاب إلى أعلى كأنك يعني تجاهد وتقاوم النوم حتى تكمل القراءة. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك ونفع الله بك. هذه الآيات الأخيرة من سورة النساء بيّنت لنا أن الأصل الذي يرجع إليه الناس جميعا أو البشر واحد، فالواجب عليهم أن يتقوا ربهم الذي خلقهم وأن يرحم بعضهم بعضا. وأوصانا الله عز وجل بالإحسان إلى الضعفة من النساء واليتامى، وبأن تكون المعاملة معهم معاملة العدل والفضل. دائما اجعل المعاملة مع هؤلاء الضعفة هو العدل والفضل. وفي هذه الآيات أيضا جواز تعدد الزوجات بشرط العدل بينهن والقدرة على القيام بما يجب لهن. وفي هذه الآيات أيضا مشروعية الحجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف لمصلحته، وذلك حفظا أولا لماله الذي تقوم به مصالحه أو مصالحه الدنيوية من الضياع، وحفظا له أيضا من أن يضيع نفسه. كذلك في هذه الآيات نجد أنها دلت على أحكام المواريث، على أن الشريعة أعطت الرجال والنساء حقوقهم، وبينت ذلك مراعية للعدل بينهم وتحقيق المصلحة العامة للناس. وأيضا شددت الشريعة الإسلامية وغلظت على حرمة أموال اليتامى والنهي عن التعدي عليها وعن تضييعها على أي وجه كان. لا يجوز لك أن تتعدى على أموال اليتامى ولا أن تضيعها بغير وجه بغير حق. وأيضا لما كان المال من أكثر أسباب التنازع بين الناس، تولى الله تعالى قسمة المواريث بنفسه، فهو الذي قسم المواريث وبين أحكامها كما في هذه الآيات. لا تقسم الأموال بين الورثة إلا بشرع الله وبما قسمه الله عز وجل. ولا تقسم أيضا المال مال الورثة حتى يقضى ما على الميت من دين ويخرج منه أيضا وصيته، يخرج من هذا المال الوصية التي لا يجوز أن تتجاوز الثلث كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذه الآيات التحذير من التهاون في قسمة المواريث، لأنها عهد الله ووصيته لعباده المؤمنين، فلا يجوز التهاون فيها ولا يجوز تبديدها ولا يجوز التعدي فيها. فالله عز وجل قسمها، فلنحكم بما قسم الله عز وجل وبما بين لنا في كتابه. ومن علامات الإيمان امتثال أمر الله واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده جل في علاه. ومن عدل الله تعالى وحكمته أن من أطاعه وعده بالثواب العظيم والجزاء العظيم عنده سبحانه وتعالى، ومن تعدى حدوده توعده بأعظم العذاب والعقاب يوم القيامة. ثم بين بعد ذلك لطف الله عز وجل ورحمته بعباده، حتى من وقع في الفاحشة ومن وقع في المعصية ومن وقع في الذنوب، فإن الله فتح له باب التوبة لكل مذنب ويسر له أسبابها وأعانه على سلوك سبيلها. فكل من عصى الله عمدا أو غير عمد جاهلا بذلك بقدر، فهو يعني في الحقيقة جاهل بقدر من عصاه وجاهل بآثار المعاصي وشؤمها عليه، فلذلك وقع فيها. وإلا لو عرف عظمة من عصاه وعرف آثار هذه المعاصي وشؤمها عليه في الدنيا والآخرة ما تجرأ عبد على معصية الله عز وجل. وأن من أسباب استمرار الحياة الزوجية أن يكون الأمر قائم على المودة والرحمة والحب المتبادل ومراعاة كل منهما لصاحبه، وعدم الظلم وعدم التعدي، إشاعة روح المودة والألفة والمحبة بين الزوجين وفي البيت عموما، فهذا من أسباب دوام العشرة والألفة والمحبة بين الزوجين. وبين الله عز وجل على ذلك ما حرم من المحرمات من نكاح زوجات الآباء، وأن ذلك من أعظم الفواحش التي تمقاتها العقول وأصحاب الفطرة السليمة الصحيحة، ويبغضها أو يبغضها الله عز وجل ولا يرضى عنها. وهذا كان موجودا في الجاهلية قبل الإسلام، وقد بين الله عز وجل من يحل بالنكاح وما يحرم كذلك، فهذا كله بينه في هذه الآيات بيانا شافيا كافيا للناس ولنا جميعا، حتى نعمل بأحكام الله وبأوامره وننتهي عما نواهيه ونلزم دائما طاعته ونحذر من معاصيه جل في علاه. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يجعله نورا لنا في قلوبنا ونورا لنا في قبورنا وقائدا لنا على الصراط إلى جناته جنات النعيم. اللهم أنر قلوبنا بالإيمان، وأنر قلوبنا بالقرآن، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى من الجزء الرابع، ونبتدئ غدا بالجزء الخامس بإذن الله. جزا الله أخونا أبا الخير خير الجزاء على قراءته وعلى يعني مداومة القراءة معنا، فجزاه الله خيرا، ونحث الجميع على أن يعاونوا، أن يتعاون بعضهم مع بعض في القراءة، حتى يعني لا تكون يعني الأمر على واحد فقط، وهذا فيه مشقة عليه، وإن كان هو أبدى استعداده أن يقوم بالقراءة يوميا جزاه الله خيرا. ثانيا يعني يعني طلب من الجميع أن الآيات التي نعلق عليها بالنسبة للآيات التي وقع فيها المفسر رحمه الله تعالى في التأويل أو في بعض الآيات أو الصفات، أن يقيدها ويبين مواضعها في كل مكان والرد عليها، أو بيان عقيدة أهل السنة والجماعة فيها. فهذا شيء طيب، وإحنا ما زلنا في البداية من أول الفاتحة، وقد بينا ما تكلم فيه بالنسبة لصفة الرحمة وغيره من الأشياء التي تعرض لها المؤلف رحمه الله تعالى. فيا ليت أحدكم أو بعضكم، كل على حسب اجتهاده، يقيد هذه الأمور ويقيد الرد عليها، حتى نتجمع لنا في النهاية ما تكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، نفع الله بكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.